هل الثقة بالآخرين تنافي طلب التوثيق في المعاملات المالية بينهم؟ الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، اكتب الآيات، ثم قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالأصل كتابة الحقوق وتوثيقها بالحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة وعنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوب عنده. فالأصل التوثيق وأنه من الحزم، لكن إذا أمن البعض البعض ووثق البعض ببعض وعلم وعامله ورأى أن جميع المعاملة حق وأنه ليس خائنا ولا غاشا، فلا مانع من كتابه، لأن الله قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وليتق الله ربه يعني يتق الله ربه في أداء الحقوق وعدم الخيانة والغش.